الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة الغاشية 26 آية، وهي سورة مكية بلا خلاف. قد ذكرنا أمس في أو أول أمس في سورة الأعلى حديث النعمان بن بشير كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية في العيد والجمعة، وإذا اجتمع أيضا قرأ بهما صلى الله عليه وسلم. فهاتان السورتان لهما مكانة في دين الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هل أتاك حديث الغاشية؟ هل هي استفهامية؟ أم بمعنى قد، يعني قد جاءك يا محمد حديث الغاشية وهي القيامة، لأنها تغشى الناس والخلائق جميعا بأهوالها. هل أتاك حديث الغاشية؟ أو تبقى على معناها الاستفهامي الذي يتضمن التعجيب من هذا الخبر والتشويق إلى استماعه. جاء لك خبر كذا، يعني تكون أنت متشوق، هو إيه موضوعه في إيه. فهل بمعنى قد، وهل استفهامية تشوق العبد والمستمع والمسؤول أو المخبر بهذا الخبر أن يعرف هذا الخبر العجيب. ما هي الغاشية؟ غاشية اسم فاعل، تغشى، فهو يريد أن تعرف كيف تغشى ومن تغشى ولماذا تغشى. هل أتاك حديث الغاشية؟ جاء لك خبر الشيء الذي يعم كل شيء ويغشى كل شيء هولا وفزعا. إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك، والغاشية هي يوم القيامة كما سمعتم، وبعضهم قال الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار، فقالوا الغاشية تكون النار، وقيل أهل النار لأنهم يغشونها يقتحمونها يدخلون فيها، لكن المشهور أن الغاشية هي إيه؟ القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ في حديث عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ، يومئذ يبقى الغاشية ايه؟ هذا اليوم. وجوه يومئذ، وبالمناسبة هذا التنوين يومئذ بيسموه تنوين العوض، الجملة طبيعية يومئذ، يومئذ يبقى تعرف ان في حاجة هنا كانت موجودة والتنوين جاء عوض عنها. فهنا في جملة كاملة قد تكون اسمية قد تكون فعلية، تقديرها وجوه يومئذ تغشى الغاشية الناس خاشعة، إذ تغشى الناس، شالوا جملة تغشى الناس ديت شلناها، فقلنا إذ تنوين ليقول لك هنا في حاجة. خلاص، أنا ذهبت إلى مدينة كذا، وعندئذ يعني عند إذ ذهبت إلى مدينة كذا، واضح؟ تنوين ده عوض، بيسموه تنوين عوض. وجوه يومئذ خاشعة، وجوههم يوم غشيان الغاشية للناس، خاشعة ذليلة خاضعة. وكل متضائل ساكن يقال له خاشع. خشع الصوت إذا خفي الصوت وخفض، وخشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه وانكسر. وجوه يومئذ خاشعة، وفي الحقيقة الخاشع هم أصحاب هذه الوجوه، الذليل هم أصحاب هذه الوجوه، ويظهر هذه الذلة، وتظهر هذه الذلة عليه على وجوههم، فهم أذلاء وتظهر الذلة على وجوههم. يعني الكفار تكبروا عن عبادة الله فوجوههم ذليلة. وجوه يومئذ خاشعة، يوم أن تغشى هذه الغاشية الناس. ملاحظين أن الأسماء كلها الغاشية، الصاخة، الطامة، القارعة، أسماء يوم القيامة تهز القلب، تهز القلب. يعني لو ذهبت تعقد درسا أو تقرأ في أسماء يوم القيامة وما توحيه معانيها لكانت موعظة في نفسها، فتغشى الناس بأهوالها وتصخ آذانهم وتقرعها وهكذا. الطامة تطم على كل شيء. هل أتاك حديث الغاشية؟ خطاب لكل من يسمع هذا القرآن وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة تعمل عملا شاقا، هذا العمل هو جر السلاسل والأغلال والخوض في النار. عاملة في الآخرة عملا متعبا لما تلاقيه من عذاب الله. وهذه خذوها قاعدة، الذي يتعب في الدنيا عبادة لله سبحانه وتعالى يريحه الله عز وجل، الذي يريح نفسه ويتكاسل عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والعمل الدؤوب يتعب يوم القيامة. هؤلاء لما أعرضوا عن الله ولم يعملوا في الدنيا بطاعة الله عملوا في الآخرة بهذا العمل الشاق. وذكر له الناس أوصاف كثيرة من جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال الكلبي: جرون على وجوههم في النار. وقال: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم فينصبون فيها أشد ما يكون النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحش. عاملة ناصبة، هذا هو التفسير الأول، تشتغل وتتعب في النار. وقالوا عاملة، عاملة في الدنيا، ده تفسير الثاني، تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصي وناصبة تنصب في ذلك، تتعب في ذلك. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، كانوا في الدنيا عمل ونصب ولكن في معصية الله وإنفاق في الصد عن سبيل الله، فهي عاملة ناصبة. بعض العلماء قالوا في الدنيا وبعضهم قال في الآخرة، والمشهور الأكثر والأولى إن الكلام عن الإيه؟ عن الآخرة، إن الكلام عن الغاشية. عاملة ناصبة أي في النار، تجر السلاسل والصعود الجبال العظام والأغلال والخوض في النار. عاملة ناصبة. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، عارفين دير الرهبان، فقنا فناداه: يا راهب، فأشرف طل عليه الراهب الذي ناداه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ رجل كافر طالع ولابس لبس الرهبان، وكان يعبد ويصلي أو غيره، وعمر ينظر إليه ويبكي: ما يبكيك؟ قال: ذكرت قول الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني، فذاك الذي أبكاني، يعمل وينصب وليس له شيء، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعب ونصب على الفاضي. ليه على الفاضي؟ ليه جعله الله هباء منثورا؟ هل يضيع الله الأجور؟ لا يضيع أجر المحسنين، ومع الشرك لا يصلح أي عمل. ولهذا ينبغي على كل إنسان، حتى المسلم، حتى الموحد، أن يراجع نفسه دائما في قضايا التوحيد. قد يكون شغلك إلى لا شيء، تعبان في عبادة، تعبان في دعوة، وليس لك شيء. ليه؟ ربنا بيضيعش أجر المحسنين. أيوة، لكنك لم تكن محسنا لله. ولهذا الحديث الذي دائما يظهر لنا ونذكره، حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، هؤلاء تعبوا في العبادة، تعلم العلم وعلمه، حفظ القرآن، والآخر جاهد حتى استشهد أو حتى مات، والثالث أنفق فتعب في تحصيل المال وبذل وإنفاق. والله يكذبهم، يكذب كل واحد منهم: كذبت، فعلت ليقال، وقد قيل. تعب على الفاضي. ليه؟ ليه تعب على الفاضي؟ يعني في شرك، في شرك. أشرك مع الله أحدا في النية، في النية، في قلبي، فنوى بقلبي هذا الله وغير الله. من أشرك معي غيري تركته وشركه. هذا حديث مخيف، وهذا المعنى مخيف. دائما راجع نفسك، لأن أحيانا الإنسان يرضى بنصبه وتعبه، لا يرضي النصب والتعب إلا أن يكون في سبيل الله. تعبان الأولاد وعشان الأولاد وكذا وكذا، جميل، من حرام من حلال، لله أم لغير الله، على سنة رسول الله أم على هدي سواه؟ فإن الدواب والكفار كلهم يتعبون هذا التعب. فراجع توحيدك. عاملة ناصبة في الدنيا بلا فائدة، وتغشى وجوههم النار. إنسان دائما يكون على وجل مع هذا التعب والنصب، على وجل أن يرد العمل وأن يكون نصب بلا أجر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا هو التفسير الثاني. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى، في صحيح البخاري، تفسير ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله. فلهم لون تعب في العبادة، ولكن إلى لا شيء. عاملة ناصبة شغالة تتعب إلى لا شيء. العلة فين؟ ليس في الاتجاه الصحيح. واحد عمال يجد بس انت ماشي في طريق غلط، يبقى بتجد في الايه؟ في الخطأ. وعن عكرمة قال: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب. أسمها نصين، قال العمل كان في الدنيا بالمعاصي، والنصب والتعب فين؟ في النار. هذا قول عكرمة والسدي. عملت لغير الله ونصبت في غير سبيل الله، عمل لنفسه ولأولاده، تعبت للدنيا ولأطماع الدنيا، ثم وجدت عاقبة الكد والتعب فين؟ في الدنيا، وجدت نتيجة هذا التعب في الدنيا. الله لا يظلم الناس شيئا. مش كنت بتعمل للأولاد؟ خلاص الأولاد بقوا زي ما انت عايزه، كل اللي انت عايزه تعب. شهادة ومنصب وبيت وعربية، مش عشان كده حصل كده خلاص. عايز ايه بقى تاني؟ عايز الجنة يا رب. ومين قال لك ان ده هو ده شغل الجنة؟ الا ان يكون للعبد فيه نية ولا يترك الامر الاصلي الذي هو عبادة الله والقيام بدينه وشريعته، حينئذ تصلح معها مثل هذه النوايا. اما ان تجرد العمل للدنيا وللبيت وللاولاد وللناس فمثل هذا ليس لله، حتى لو كان قرآنا وجهادا وإنفاقا، إذا كان ليس له فلا يقبل، فكيف بما سوى ذلك أو بما دون ذلك؟ يجد في الآخرة سوادا يؤدي إلى العذاب، وتجد القترة والمذلة على وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال الحسن البصري وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب فأعملها يعني في الآخرة، جعلها تعمل في الآخرة وأنصبها في جهنم. قال الكلبي: يجرون على وجوههم في النار كما سمعتم، تصلى نارا حامية. تصلى هذه الوجوه نارا حامية، بالمناسبة كلمة عاملة ناصبة قراءة الجمهور عاملة ناصبة، وجوه ده المبتدا وجاء خبر متعدد، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أخبار لهذه الوجوه. وفي قراءة ابن كثير في رواية عنه بنصبهما عاملة ناصبة، يا ربها حال كونها عاملة ناصبة تجد الذل على وجوههم أو ذم هذه الوجوه. تصلى نارا حامية شديدة الحر متناهية فيه، نقول حمية التنور يعني اشتد حره، وحمية النهار يعني اشتد حره. تصلى نارا حامية، تصلى بفتح التاء وهكذا المبني المعلوم، وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمها مبنية للمفعول، تبقى تصلى نارا حامية، وقرأ أبو رجاء بضم التاء وفتح الصاد وتشديد اللام، ها تصلى نارا حامية. كل هذه القراءات تعود على إيه؟ على الوجوه، تصلى وتصلى وتصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية، لهم شراب ولكن شرابهم من عين متناهية في الحر، آنية يعني متناهية في الحر، الآني الذي قد انتهى حره من الإيناء يعني التأخر، يقال آناه يؤنيه إيناء يعني أخره وحبثه، يطوفون بينها وبين حميم آن. فمعنى هذا نهاية في الحر، آخر ما عنده في الحر، مادة أنا أو الآني. تسقى من عين آنية يعني متناهية، آخر ما عندها في حرها، تسقى من عين آنية. قال المفسرون: لو وقع من هذه العين نقطة على جبال الدنيا لذابت. تسقى من عين آنية، إذا كانت القطرة تذيب الجبال فكيف بمن هذا شرابه؟ يشرب من هذه العين الآنية، يسقى من هذه العين الآنية. ولما ذكر الشراب عقبه بذكر الطعام، قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا استثناء حصر، ما فيش أكل إلا الضريع، وهو نوع من الشوك وقالوا له الشبرق، وهذا يسمى شبرقا إذا كان رطبا، فإذا يبس سمي ضريعا، يبقى الضريع هو الشبرق إذا يبس. قيل وهو سم قاتل، وإذا يبس لا تقربه دابة ولا ترعاه، الدواب ما تكلوش، هذا هو التفسير الأول، أن الشبرق هذا نبات في الصحراء يعرفه العرب، حين ييبس يسمى ضريعا، وقال علماء هو شيء يرمي به البحر يسمى الضريع، لا من أقوات الناس، من أقوات البهائم الأنعام. فإذا رعت منه الإبل، إذا الإبل أكلت من هذا النبات الخارج من البحر هذا لا تشبع، وهلكت هزالا، نبات قاتل إذا أكلت منه الإبل تضعف تضعف تضعف تضعف وتموت. هذا هو طعام أهل النار، ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال الخليل إمام اللغة: وهو نبات أخضر منتن الريح يرمي به البحر. والجمهور على التفسير الأول الذي هو نبات في الصحراء، فهل هو نبات في الصحراء أم يرمي به البحر الله أعلم، ولكن العرب تعرف هذا الضريع. قال بعض العلماء: الضريع الحجارة، قال بعضهم هي شجرة في النار، وهذه تفسير قليلة وإن كان قد قال بها بعض أهل العلم. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب. الضريع سيعرفه أهله نعوذ بالله من حالهم، طعام يضرعون عنده ويذلون، لما يأكلوه يصبهم الضراعة والذلة، لما يأكلوه يتضرعون إلى الله بالخلاص فسمي ضريعا. هكذا قال ابن كيسان، قال: لأن آكله يتضرع إلى الله في أن يغض عنه لكراهته وخشونته. وقيل هو الزقوم، وقيل هو وادي في جهنم، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. فهل الغسلين غير الضريع؟ الجواب نعم. طيب كيف؟ وإحنا قلنا هذا أسلوب حصر. قال لك: لأن النار دركات، فهؤلاء طعامهم غسلين وهؤلاء طعامهم ضريع، ولا تعارض بين الآيات. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذه طائفة من أهل النار، ولا طعام إلا من غسلين، هذه طائفة أخرى ودركة أخرى من دركات النار. فمنهم من ليس له طعام إلا غسلين، ومنهم من ليس له طعام إلا ضريع، والله أعلم بما أعد لمن فجر وعصى. وصف الله سبحانه وتعالى هذا الضريع فقال: لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن الضريع آكله ولا يدفع عنه ما به من الجوع. ولهذا لما قال المشركون: إن إبلنا تسمن من الضريع، تنازل قوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، كذبوا في قولهم هذا. والإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه، اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبات النافع فأكلوه، لا من غير قصد. لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا وصف سريع لبعض أحوال أهل النار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فسبحان الله، الكآبة والذلة على وجوههم، وتعب مستمر، ونصب في جهنم، وصعود وسلاسل وأغلال، والذي يتعب يريد أن يشرب ويأكل فيجد هذا الطعام والشراب الذي سمعنا مما نستعيذ الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى منه. نقرأ مع بعض: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا القرآن مثاني، إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، فيبقى الطريقان أمام العبد، وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الوجوه الخاشعة بالحال الذي سمعتم، وطريق الوجوه الناعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. عيش الجنة وخالقها وغارس أشجارها بيده يصفها لك. وجوه يومئذ ناعمة، هذا هو النوع الثاني، المنعمون، وجوه ذات نعمة وبهجة، صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوه من عاقبة أمرهم وما أعده الله لهم من الخير الذي يفوق الوصف. وجوه يومئذ ناعمة، كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تشوف وجوههم نظرة ما أكلوه وشربوه وشاهدوه وعاشوا فيه يبان عليه. تعرف تشوف واحد قاعد كده والبؤس والشقاء والفقر والمرض بين عليه، واحد قاعد والنعمة بين عليه، فكيف إن كان نعيم الجنة؟ تعرف في وجوه نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في الدنيا لعملها الذي عملته راضية، أعطيت في الآخرة ما أرضاها قرت به عيونها. وجوه يومئذ ناعمة، يعني أصحاب هذه الوجوه منعمون راضون بسعيهم الذي سعوا في الدنيا، شعور بالرضا عما قاموا به من صلاة وصيام وزكاة وبر وصلة وخير، يشعر بالرضا على ما فعل وما قد، ويشعر بالرضا بما رضي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أهل الجنة أرضيتم، يبقى هنا لسعيها راضية ترضى بسعيها وترضى بنتيجة سعيها. وأي رضا، وما لنا لا نرضى يا رب، قد بيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. لسعيها راضية في جنة عالية، عالية في مكانها وفي مكانتها، عالية المكان مرتفعة وعالية القدر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، عالية، شيء عالي، عالي في قدره أو عالي فعلا. ودائما ترى أن أعمال الصلاح وأرواح الصالحين وثوابهم دائما في علو، هذا لما تصعد الأرواح، أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء، والجنة عالية سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين تضيق بأهلها. فالمعاصي والذنوب والكفر والبدع تدني أصحابها، تدني أصحابها حتى تغمسهم في أسفل سافلين. والطاعات ترتقي بأرواح ومن ثم أبدان أصحابها في جنة عالية لا تسمع فيها، الضمير يعود على فيها، على الجنة، لا تسمع في الجنة التي هم فيها لاغية، ما تسمع كلمة لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا لغو فيها ولا تأثيم، كلمة للدايق، كلمة اللي مهاش لازمة، الكلمة اللي ما تولدش في قلبه نعيما ما يسمعهاش، لا لغو فيها، لا تسمع فيها لاغية. خدتوا بالكم الأسلوب ده؟ لا تسمع، ده مخاطب ولا غائب ولا متكلم؟ مخاطب. لا تسمع أنت فيها لاغية. الله، وأنا دخلت الجنة ولا إيه؟ ما هو لا تسمع يبقى أنا دخلت معايا، يعني لما تدخل الجنة ما تسمع فيها لاغي. فالأسلوب يحرك القلوب للعمل لهذه الجنة. يقول لك يلا يلا اشتغل، لما هتدخل مش هتسمع فيها لاغي. لا تسمع في الجنة كلمة لاغي، لا تسمع فيها لاغيا. وهذه قراءة الجمهور. في قراءة ابن كثير وابي عمرو بالتحتية المضمومة مبنية للمفعول لا تسمع فيها لاغية، قراءة الجمهور لا تسمع فيها لاغية. وقراءة الجمهور هنا تحرك القلب فعلا وتنبهك للمعنى ده، لا تسمع في الجنة لا تسمع فيها لاغية. يشعرك الله بالسكون والسكينة والسلام والاطمئنان والرضا والود والثمر بين الأحباء والأوداء. الجنة فيها هذا السلام، هي دار السلام. تسمعش غير الأصوات المرضية والكلمات المسعدة. إن العبد قد يبقى منغصا يومه وشهره وعامه بكلمة يسمعها، كلمة تحرق الدم. في الجنة لا لغو فيها، لا لغو فيها، وهذا نعيم، وهذه وحدها سعادة. لما تستحضر ما يكون في الدنيا من الصخب والصراع والزحام والخصام والجلال والفرقعة والأصوات المزعجة، الهرج والمرج الذي نعيش فيه، ثم تسمع قول الله تعالى لا تسمع فيها لاغية، أرأيت حين تكون في مكان صناعي بآلاته وطرقه، وفجأة تدخل في مكان هادئ على نهر شتان شتان بين هذا وذاك، وبين النهر والمكان الهادئ الذي دخلته وبين الجنة، لا تسمع فيها لاغية. واللغو كما سمعتم هو اللغو، الكلام الساقط، الكذب، البهتان، الكفر، الشتم. لا تسمع فيها حالفا يحلف بكذب، ولا بيمين فاجرة. لا تسمع كلمة تلغى، لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم. لا تسمع فيها لاغية، وهذه نكرة في سياق النفي. لا تسمع ده سياق النفي، لاغية دي نكرة. وعندنا قاعدة النكرة في سياق النفي تدل على العموم بتاع عمر. واضح إخواني؟ يعني ما فيش أي لغو، لا تسمع فيها لاغية، هدوء وأمن وسلام وود ورضا وظل وندى، فيها عين جارية. عين هنا اسم جنس يعني عيون، كما قال تعالى علمت نفس ما قدمت، علمت نفس ولا علمت النفوس كلها، اسم جنس يسموه اسم جنس، يعني كل نفس. فيها عين يعني فيها عيون جارية سارحة، نكرة في سياق الإثبات وليس في سياق النفي، وبالتالي فليست عينا واحدة، جنس عيون جاريات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال المسك أو من تحت جبال المسك. فعيون جارية خرج من تحت جبال المسك، والعيون التي تجري لها جمال حين ينظر إليها العبد، حركتها وتدفقها وجريانها، هذا غير نعيم بها أصلا وبشربها، شكلها الوحد نعيم. فيها عين جارية، إن العين تبتهج بجريان الماء. فعلا جريان الماء ليه وقع في النفس، وقف كده على شط نهر وشوف الماء يجري، تحس إنك فرحان، تحس إن نفسك بتطير وبتجري معاه بهجة. فيها عين جارية، وكل ما رأيت من العيون الجارية ليس كهذه العين الجارية ولا كهذه العيون الجارية، جريان تاني خالص وعيون تانية خالص. أنت عين الدنيا وجريانها، وعيون الدنيا وجريانها يحرق قلبك شوقا وفرحا، فكيف بالجنة؟ كل ما تراه فهي غيره وأعلى منه، وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة. سرر جمع سرير، والسرر فيها مرفوعة أيضا رفعتان، رفعة المكان يعني عالية، ورفعة القدر ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمت عليها الحور العين. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، السرر تنزل ما يكون في علوها صعوبة في ركوبها وصعودها، وارتفاع هذا يوحي بشرفها ونظافتها، يوحي بطهارتها، فيها سرر مرفوعة عالية القدر وعالية المكان، وأكواب موضوعة، أكواب جمع كوب، هو الذي لا عروة له لما لوش يد، لكن لو ليد باسمه إيه؟ إبريق بستح عليك. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، موضوعة بين أيديهم يشربون منها، أطقم الكوبات هناك ما عرفش ليه، بس حاجة تانية خالص متناثرة في أماكن وأشكال وطريقة خلقها الذي يعلم ما يسعد به عباده وأولياءه. ونمارق مصفوفة، نمارق جمع نمرقة، وهي الوسائد، وفي لغة من لغات العرب جمع نمرقة، لكن المشهور أنها نمرقة بضم النون. ونمارق يعني وسائد مخدات مصفوفة بعضها إلى بعض، وزرابي مبثوثة، زرابي واحدها زربي أو زربية، سجادة البسط سجاجيد مفروشة هنا وهناك مبثوثة تحت هذه الأشجار وعند هذه الأسرة، وفي أرض الجنة وفوق التراب الذي هو المسك، زرابي مبثوثة هنا وهناك مبسوطة، وقيل مبثوثة بعضها فوق بعض، واحدة فوق الثانية، نعيم فوق النعيم، بألوان لا يعلمها إلا الله، جودة وروعة، مفرقة في المجالس في القصور وبجوار الأنهار، مبثوثة يعني كثيرة هنا وهناك، وبث فيها من كل دابع من نشر. وزرابي مبثوثة، تعال نعيش الآيات دي وفكر معايا ابن ربنا اللي بيكلمك، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى الجنة والله يدعو إلى دار السلام، يقول لك تعالى تعالى يا عبد الجنة عالية مش هتسمع فيها حاجة بتسوءك أبدا، تعالى يا عبد تعالى عيون جارية جمالا وطعما، تعالى أنا أعددت لك سور مرفوعة عالية القدر عليها ما عليها من الفرش والحور العين، تعال يا عبد أنا مجهز لك أكواب وضعتها لك، أكواب موضوعة في مخدات مصفوفة في سجاجيد مفروشة، أرأيتم كيف يشوقنا الله، كيف يدعونا إلى جنته التي أعدها وغرس غراسها بيده سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها ورب الكعبة، ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز، الجنة وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل بالعباد مع العباد ما يعمله الله مع العباد، بيدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة. فتذكر دائما مع كل أمر شرعي، مع كل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إننا يدعوك إلى الجنة، وأبى الناس إلا أن يتفلتوا. هل من مشمر للجنة؟ أجيبه. أجاب الصحابة وقالوا: نعم. قال: قولوا إن شاء الله. فأجاب الصحابة قالوا: نعم يا رسول الله نحن مشمرون. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. فنسأل الله أن يجعلنا من المشمرين له. تعرف مشمر يعني إيه؟ الواحد لما بيجد فعلا أنت ممكن تعمل حاجة كده وأنت واقف، أو بتحس موضوع يعني شو ده، استنى بقى تعمل إيه؟ تقوم تشمر. شمرت يبقى ده تشتغل، بعد شوية تلاقي نفسك تعمل إيه؟ تشمر ثاني وتشد أكتر سروالك ويدك قميصك، مش كده؟ مشمر الجنة معناه واحد مستعد وشغال وفعلا يريد أن يعمل، مش عايز يشتغل بيشمرش. يا عم شمر هدومك كده واشتغل معانا وخليك زي الناس، يعني تمالك متكاسل كده. المشمر علامة على الحب والإقبال والحرص والعمل والجد، فيها صفات كثيرة هذا التشمير. هل من مشمر الجنة؟ إن شاء الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا كله وصف في الدنيا، يقول لك الفرش والبسط والزرابي والكؤوس المصفوفة والأكواب، هذا كله والذي تخيلته الآن في ذهنك الجنة سواه أعلى منه. تبتتكلم الآن عن هذا الوصف بطبيعة ما تعيش فيه من الدنيا، لكن الآخرة لها مذاق آخر، لها نعيم آخر. وبالتالي كل مقارنة تتعقدها في ذهنك حين ترفع الحجب وتزال الحواجز وتنطلق الأرواح إلى الجنة سيتغير هذا كله. هتعرف أن الموضوع كان أكبر من كده بكثير، ولكن ده مجرد استحضار الصورة بالطريقة الدنيوية يشجع القلب. يعني لو كانت هي على نحو ما ننظر إليه في الدنيا من النعيم العالي الواحد يشتغل. ده أنت تبقى مغربا عن بلدك سنة 2-3-10-20 سنة عشان ترجع بلدك تبني لك كده فيلا ولا عمارة وحتة عربية وعشان تقدر خلال أسبوع تاكل لحم وطير مش كده، عشان تعيش لك كمان 10-20 سنة منعم، صح؟ 20 سنة أنت مشمر وشغال لأجل 20 سنة تنعم بنعيم الدنيا. طب لو قلت لك جنة خالدين فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغت، اشتغل بقى ليل ونهار، حاجة ما يتقطعش عنه. تعيش كام يعني؟ 100 سنة؟ اشتغل 100 سنة، اشتغل 100 سنة تستحق. فدائما أشعر بالغربة، الإنسان في غربته بقى مغرب كده، راح في بلد من بلاد ليجمع مالا ويعود إلى بلد، ليه بيجلس على أي شيء؟ أجيب لك يا عم أوضة نوم كده وبتاع، ويقول لك يا عم أي حاجة لما نرجع بلدنا، مش كده؟ أي حاجة، يروح الحراج يشتري أي حاجة مستعملة، أي حاجة قديمة، أي حاجة، أي حاجة رخيصة كده نقضي بها اليومين على ما نرجع بلدنا. مفروض حالنا في الدنيا يكون كده، لأننا لابد أن نشعر بهذه الغربة، لأننا لابد أن نشعر بهذه الغربة. كل ما تأتي وتريد أن تتقن نعيم الدنيا ها وأن تجعله مرتبا بشكل معين، لابد أن تستحضر أنك تاركه وأنه زائل. اعمل عمل مؤقت، حاجة تأدي الغرض، حاجة تمشي الحال على ما نرجع بلدنا. هي بلدنا فين؟ التي أخرج منها أبونا آدم، ده مكاننا الحقيقي، مكاننا مش هنا. فمنا من يعود ومنا من لا يعود. شعور بالغربة والإعداد للدار التي أخرجنا منها ينبغي أن يكون شعورا مريحا على العبد، وما تضيعش عمرك. قد يشعر بهذا الشيوخ أكثر من الشباب إلا من طمس الله بصيرته. فما تنتظرش لما تضيع أيام العمل والتشمير وتأتي في آخر العمر وتحس إن ما عادش حاجة لها طعم، ما عادش الأكل لي طعم، ما عادش اللبس لي طعم، ما عادش النساء لهن طعم، ما عادش البهجة بالدنيا لها طعم، بقى كله زي بعضه. ما تستناش لما توصل اللحظة دي، لابد أن تستشعرها في كل شيء في الدنيا بالمقارنة مع نعيم الآخرة، بالمقارنة مع الجنة. ولكن الله يذكر لنا الوصف الذي نعرف أنه لو قال لنا أشياء ما نفهمها ما شوقنا إليه، وهذا من رحمة الله بنا. هيا نقرأ نعيم أهل الجنة، وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إذن الآن مر بنا في هذه السورة فقرتان. الفقرة الأولى كانت في الدار الآخرة، كانت في الدار الآخرة. الآن سيجور الله سبحانه وتعالى بنا في الدنيا. الأمر اللي في الدنيا الذي يقودك إلى التوحيد، الذي يقودك إلى هذه الآخرة التي حدثك عنها. قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل، هؤلاء الذين كفروا ولم يعملوا الآخرة ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، يستفهمهم هذا الاستفهام التقريعي التوبيخي: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أينكرون أمر البعث ويستبعدون وقوعه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر ما يشاهدونه من المخلوقات؟ لم ينظروا إليها فينظروا كيف خلقت؟ فالجملة مسوقة لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه. كيف خلقت هذا الخلق البديع من عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها؟ ولماذا ذكر الإبل؟ يشاهدون أهل النهار، يشاهدون كيف أن البعير العظيم ينيخه الطفل الصغير، شد بس كده يحدث له صوت معين وكلمة معين، يجي معه ويركبه ويشد تاني يقف معه يضربه يمشي. هذا كله بتسخير الله، مش كده؟ تقدر تسخر أنت الإبل؟ ده برغوت ما ينامكش الليل كله، مش كده؟ لأنه مش مسخر لك، ليس مسخرا لك. هذه الإبل ذللها الله للصغير يقوده وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل، ما يقولوش لا، يشيله ويمشي، فينهض بثقل حمله. وليس ذلك في شيء من الحوامل غيره، فأراهم عظيما من خلقه ليدل بذلك على توحيده. أعبد من سخر لك هذه الإبل، وإلا لشقيت شقاء عظيما ونصبا وتعبا، تحمل لهم الأثقال وتجوب بها البلدان وتنقلهم لتركبوها وزينة. وسئل الحسن، قيل له: الفيل أعظم في الأعجوب. الفيل أعظم في الأعجوب، ومن أكبر، الجمل ولا الفيل؟ يبقى الأعجوبة والآية الكبيرة في الفيل ولا في الجمل؟ قال لك لا، قال: أما الفيل واحد، العرب بعيدة العهد به، ثم هو خنزير لا يركب ظهره ولا يؤكل لحمه ولا يجلب دره. بتحلب الفيل؟ بتاكل لحم الفيل؟ ليس شيء، لا يركب ولا يؤكل ولا يحلب. والإبل من أعز مال العرب وأنفس، تأكل النوى والقط وتخرج اللبن ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث شاء. لما الأطفال كده يروح حديقة الحيوان يحب يركبوا فيه، يعملوا إيه؟ بيجيب له كده سلم، مش كده؟ والساعي والحادي ده ولا يقف جنب حاجة ويركبه على الفيل. لا، الجمل مش كده، ينيخه فيناخ، مش كده؟ طيب لما يعوز الطفل يأكله، اللي عنده إبل كده يأكله إيه؟ أقل حاجة نوى بلح كده اللي فاضل منه يرموه له يأكله خلاص، لكن فيه لازم أكل مخصوص وكميات مخصوصة. الذي خلق ضرب المثال بالإبل فهي الإبل، ها مش تقول الفيل أعظم وعجوبة فيل إيه الذي خلق الفيل والجمل وكذا، وهو قال أفلا ينظرون إلى الإبل، اختار هذه من بينها نافعة اللحم واللبن والركوب واقتصادية جدا بأقل الطعام، وفي الصحراء تعيش وفي الأجواء المختلفة تعيش. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت بلا عمد ترونها بطريقة لا تدركها العقول، إزاي السماء دي معلقة كده؟ الله أعلم سبحان الله. يعني شايفين المسجد احنا فيه دوت في كم عمود؟ هنعده كده ده 10 في وسط المسجد، لكن ده فيه اللي هي في الجناب ده عمود ودي عمود واللي هناك ده عمود والورا ده عمود وده عمود، ده هتلاقي 20-30 عمود. شايف كل عمود عامل ازاي؟ ده علشان 12 دور بس، ده فيه مواضيع تانية كتير يعرفها المهندسون. طب والسماء ها فوق كل هذه البسيطة وما ترى لها نهاية، لا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء في انبساطها فوقهم أفقيا هكذا كيف رفعت؟ كيف رفعت؟ الله لا إله إلا هو رفعت فلا ينالها شيء. وإلى الجبال كيف نصبت راسخة مرساة على الأرض لا تميد ولا تميل ولا تزول. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فلم ينظروا إلى السماء فوقهم ها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء بالنهار وبالليل وفوق الضحى وساعة العصر وساعة المغرب وفي جو في أول الليل وفي جو في الليل، سواء كل واحدة فيها جمال وروعة مما ليس في الأخرى. السماء الآن مع طلوع الفجر وشروق الشمس لها شكل ولها طعم ولها معنى ثاني خاص، طعم في النفوس يعني مش كده؟ طب بعد شوية ساعة الضحى موضوع ثاني، ساعة الظهيرة موضوع ثاني خاص، والعصرية كده كوبايتين الشاي موضوع ثالث. طب وساعة المغرب؟ طب وبالليل والنجوم الزاهرات؟ سبحان الله سبحان الله أشكال وألوان ألا تنظر إلى السماء كيف رفعت؟ هذا الوضع الباهر الفاتن الساحر البديع الفريد، ها هذه الزينة. وإلى الجبال كيف نصبت؟ يا ترى موضوع الجبل ده أثر فيك قبل كده؟ يعني شعرت بشيء كده والجبل بجوارك أو ماشي جنبه السيارة؟ ألا تشعر في نفسك بخشوع؟ شوف كده نفسك ساعة ما تدخل في سلاسل الجبال البحر الأحمر وانت رايح عمرة ولا حاجة، تشعر كده أنك انتابك شعور من الخشوع والذلة إيه ده أنا فين؟ وإلى الإبل كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. سبحان الله، هذه الأمور الأربعة المذكورة هي أطراف البيئة التي يعيشها الإنسان العربي والتي يعيشها كل إنسان لما تشيل ما يدعونه بالمدنية والحضارة، خطان أفقيان وخطان رأسيان، سماء وأرض وفي حاجات طالعة، جبال وإبل، وهو بين هذه وتلك وهو بين هذه وتلك لا يملك من أمره شيئا لا يملك من أمره شيئا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. كان شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، بيدعو نفسه إلى ما دعاه الله سبحانه وتعالى. وسطحت في قراءة الحسن البصري سطحت، وحين ينظر هذه الأشياء هم لم يخلقوها وهي لم تخلق نفسها، فيستدلون بذلك على أن الله واحد خالق كل شيء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فنبه البدوي على أن يستدل ببعيره والسماء من فوقه والجبل الذي يتجه إليه والأرض التي يسير عليه، حاجة انت عليها وحاجة مظلاك وحاجة ماشي عليها ركبها يعني، وحاجة متجه إليها الجبل. ولهذا تعرفون حديث أنس الطويل اللي ذكرناه في شرح اسم الجلالة الله، قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ ركز بقى شوف الأعرابي هيقول إيه. فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ سؤال غريب. لا والله، الأعرابي عايش طول عمره في وسط الأصنام، عايش طول عمره في وسط عبادة غير الله، في واحد بيقول أنا رسول، فجاي يقول له: هو مين خلق الجبال؟ السماء. مين اللي خلق الأرض؟ من اللي خلق الجبال؟ والذي خلق السماء والأرض والجبال الله أرسلك؟ قال له: نعم. معنى كده إيه الحاجة اللي كانت واخدة قلوب الناس؟ إيه الحاجة اللي تملك لب الأعرابي؟ إيه الحاجة اللي هو واقف قصادها مبهور مدهوش؟ سماء وأرض وجبال وهو واقف كده ويعلم أن الذي خلقها ليس أحد من هؤلاء، ليس إلا الله. فبيسأله: والذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله آمرك بها؟ قال: نعم. وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله آمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيل؟ قال: صدق. ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة. في ناس بالفطرة وبالسليقة وانا عايز أوصل انت فعلا ده حصل من ربك، من اللي خلق كذا؟ بيتأكد ان اعتقاده صحيح وجعله يقسم بمن يؤمن هو به في قرارة نفسه: الله الذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. طب الفاء دي معناها ايه؟ يبقى في حاجه مرتبطه بالكلام اللي قبلها. الم ينظروا الى الابل والسماء والجبال والارض فذكر بهذه. الم يقرأوا خبر ما يقول اليه الناس من وجوه الخاشعه والناعمه فذكر. ذكر بالامور الاخرويه وذكر بامور الدنيا التي تشهد بتوحيد الله المذكوره في اول السوره. فذكر إنما أنت مذكر، اسلوب حصر، أنت ليس عليك إلا التذكرة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بالصاد وبالسين، مسيطر ومسيطر. المسلط على الشيء ليشرف عليه، ليشرف عليه، الذي يتعهد أحواله. لست عليهم بمسيطر حتى تكرههم على الإيمان. طب النبي عليهم مسيطر وليس مسيطر؟ ليس المسيطر. بعض العلماء قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبعض الناس قالوا هذا في أول الإسلام، الصورة دي مكية، ذكر وفقط. لا، بعد ذلك في المدينة ذكر وجاهد وقاتل. وبعضهم قالوا لا لا لا لا، ليس الأمر كذلك، ليس هذا المقصود، ليس لست عليهم بمسيطر، ليس بمنسوخة، ليس النبي عليهم بمسيطر. إما للمقاتلة، لماذا؟ هل يقاتل الناس ليكرههم ويقهرهم على الإيمان ويبقى مسيطر عليهم؟ الجواب لا، إنما يزيح العقبات من أمام من أراد أن يؤمن. فهناك كفرة يصدون عن سبيل الله، يضعون الحواجز أمام الناس، فنريد أن نزيح هذه العوائق، فهو الجهاد في سبيل الله، تكسر هذه الحواجز بهذا الجهاد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أهل الذمة ذمتهم، وأبقى عليهم ما هم عليه، ونهى عن إيذائهم، صح؟ يبقى ما ليس عليهم بمسيطر صلى الله عليه وسلم. أما ما كتب عن نفس أمر الجهاد فلإزاحة هذه الحواجز التي تقف في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، في الحقيقة أخواني لها فائدتان عظيمتان ظاهرتان. أولا النبي يستريح البال صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يذهب نفسه عليهم حسرات، كان يبخع نفسه ألا يكون مؤمنين، يعني كان بيقطع نفسه ويتعب جدا إنهم ما يؤمنوش، كونهم ما دخلوش في الإيمان كان شيء متعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا صحيح يقول له إيه؟ ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تعملش كده، أنت مذكر وبس. دي الفائدة الأولى. فإذا الثانية كل داعي يشعر بقوة غير طبيعية، ركز، فمن أسباب ضعف الدعاء، ركز، وحيدهم عن الجادة وتركهم للطريق القويمة واعوجاجهم ولو قليلا، حرصهم على النتائج وتعلق قلوبهم بالنتائج واعتقادهم أنهم يسيطرون على المواقف وسيهيمنون عليها. كلام ده مش صح. أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الذي يحقق ذلك إن شاء إن أراد ليس إلا الله. أما وظفتي إيه؟ ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شوف الأمر الشرعي المطلوب منك في الدعوة واضبط حالك وبلكش دعوة بالباقي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعض العلماء قالوا أيوة هذا قبل فرض الجهاد ثم بعد ذلك فرض الجهاد. قلنا لا، هذه الآية عامة، والجهاد ليس لأجل هذا الذي ذكرتم، إنما هو لأجل أن يقاتل الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم حتى يزيحهم عن طريق الدعوة، وحتى يزيحهم عن الصد عن سبيل الله، حتى إن شاء أن يؤمن من شاء فليؤمن، وإن شاء أن يكفر من شاء فليكفر. فحرصك على انتصار الحق وأن ينال الخير الناس لا يعني أن تنسى الطريق إلى ذلك. ذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يا ترى الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ الصواب أنه منقطع، يعني لكن من تولى عن الوعظ وتولى عن التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر. وهو عذاب إيه؟ إيه العذاب الأكبر؟ عذاب جهنم. هو كان في عذاب أدنى في الدنيا، جوع وقحط ومرض وقتل ولغو وتأثيم، الأمور اللي في الدنيا كلها عذاب، ها؟ فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. الله، الموضوع بسيط وسهل، وكل الناس يدخلوا في الدين وكل الناس يطيع الله عز وجل، إلا من تولى وكفر، إلا من شرد شراد البعير على أهله. البعير في وسط أهله يحوطونه بالرعاية ويحرصون عليه ويقدمون له الكلأ والعشب، صح؟ ولو مرض يجيبوا دكتور بيطري ويجيبوا كذا ويحرصوا عليه كل الحرص، وهو إيه؟ يشرد سيموت في الصحراء، كلكم يدخل الجنة طالما بقي بلا شرود عن الذي خلقه سبحانه وتعالى. ولكن يشردون شراد البعير على أهله. فعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إياب يعني رجوع، إن إلينا رجوعهم، رجوع هؤلاء إلينا. اتركهم، لا تذهب نفسك على الحصاد، رجع لنا، رجع لنا، اروحوا بيت، راجعين الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، الجزاء بعد رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى بالبعث. وبالتالي يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء في هذا الدور، يبقون في هذه الطريقة، يذكر، يرفع من ذهن موضوع السيطرة والهيمنة، هذا ليس بمسيطر عليهم ولا بمهيمن على أحد، ولكن ما هو إلا أن يشق طريقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في مكة. ثم بعد ذلك لما مكن له يكون مع ذلك الجهاد. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان بالحق، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وإيه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فالله سبحانه وتعالى أقام هذا الكتاب وأنزل الحديد ليردع ويرد أولئك العتاة. هذه سورة الغاشية. ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.